إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن نعم الله جل وعلا علينا لا تعد ولا تحصر فاحمدوه على ما من به علينا من الصيام والقيام ويسر واحمدوه على ما من به علينا من هذا العيد المبارك الذي يعود علينا بالخيرات والبركات ويتكرر ومن نعمه جل في علاه أن تاب لنا بين مواسم العبادة لتشيد الأوقات بالطاعة وتعمر فمن قضى شهر الصيام حتى أعقبه بشهور حج بيته الحرام المطهر فاحمدوه أيها المسلمون احمدوا ربكم على نعمه التي لا تحصى ولا تحصر واشكروه على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر ووحدوه في عبادته وحدوا ربكم في عبادته وحق له أن يعبد ثم اعلموا عباد الله اعلموا أن من أعظم نعم الله جل وعلا عليكم أن هداكم للإيمان وجعلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأتم لكم هذا الدين العظيم فقال جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله أكبر دينكم أيها المسلمون هو أفضل الأديان السماوية وأقومها كيف لا يا عباد الله وقد أعطى هذا الدين كل ذي حق حقه. ففي مقام العبودية جعل العبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لأنه الخالق وحده، فيجب أن تكون العبادة له وحده، وهو المحبوب المعظم لذاته، فوجب أن يكون القصد والعمل له وإليه وحده. وبتحقيقكم التوحيد يا عباد الله تصبح عقيدتكم أقوى العقائد، تصبح عقيدتكم أقوى العقائد، وأعمالكم أكمل الأعمال، وغاياتكم أفضل الغايات. ففي عقيدتكم شاهدين لربكم بالوحدانية غير مشركين به، مؤمنين بالله ومؤمنين بملائكته ومؤمنين بكتبه ومؤمنين برسله ومؤمنين باليوم الآخر ومؤمنين بالقدر خيره وشره. وأما في أعمالكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تسيرون على نور من الله وبرهان، عملا بقوله جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحققوا أيها المسلمون، حققوا مع التوحيد السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نجاة لكم إلا بالتوحيد والسنة. فتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الإمام مالك حين قال: السنة مثل سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الله أكبر. اعلم أيها المسلم، اعلم أنه بإخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده تحقق أيها المسلم مقام العبودية، تحقق مقام العبودية لله الذي خلقت من أجله، لقوله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو ديننا معاشر المسلمين، هذا هو ديننا في مقام المعاملة مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في مقام المعاملة بين الخلق فديننا عظيم معاشر المسلمين، ديننا يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه، فللنفس حق يجب أن تعطاه، وللأهل حق يجب بذله لهم، وللأصحاب حق يجب ألا يحرموه، ولمن تعامله حق يجب أن تعامله به، فعامل غيرك بالصدق أيها المسلم، عامل غيرك بالصدق والبيان، ولا تعامله بالكذب والكتمان، فمن غش فليس منا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا عباد الله، من هنا ندرك أن ديننا العظيم هو دين الهدى، هو دين الحق، هو دين الصلاح، هو دين الرشد، لأنه دين يا عباد الله دين يأمر بعبادة الله وحده دين يأمر بالصدق ويأمر بالنصح دين يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان دين ينهى عن الشرك وينهى عن الكذب والغش والجور والطغيان ديننا معاشر المسلمين دين عظيم يأمر بكل خلق شريف فاضل وينهى عن كل خلق رذيل سافل فهو دين يأمر بجميع مكارم الأخلاق جملة وتفصيلا وينهى عن جميع مساوئ الأخلاق جملة وتفصيلا فلا حكم يا عباد الله لا حكم أحسن من حكم الله ولا قوانين ولا نظما ولا نظما أقوم للعباد مما سنه الله في كتابه العزيز أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لدينكم قدره أيها المسلمون اعرفوا لدينكم قدره وتمسكوا به ترشدوا واسلكوا سبيله تهتدوا وتعبدوا لله به تسعدوا وانصروه بمحاربة من عاداه تنصروا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وأكبر شاهد على ذلك أيها المسلمون أكبر شاهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أميين متخلفين في العلم والحضارة والسيطرة فما لبث هؤلاء القوم حين تمسكوا بالإسلام ظاهرا وباطنا حين أخلصوا العبادة لله وحده ووحدوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا قادة العالم صاروا قادة العالم في العلم والحضارة والأخلاق وسادوا الناس عزة بعد الذل وتقدما بعد التخلف ولكن يا عباد الله لكن يا عباد الله لما فرط المسلمون اليوم في كثير من أمور دينهم وأعرض أكثرهم عن كتاب الله وعن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بهم ما نزل من الوهم وانتقضت عرى الأمة الإسلامية انتقضت عرى الأمة الإسلامية عروة عروة وتداعت عليها أمم الكفر وصاروا أذلة بعد العزة وضعفاء بعد القوة ومتفرقين بعد الألفة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن أبشروا معاشر المسلمين أبشروا يا أمة التوحيد أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الدين الذي تمسك به أولئك السادة الأطهار والبررة الأخيار لا يزال هو الدين لا يزال هو الدين محفوظا في كتاب الله جل في علاه ومحفوظا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دين لا يتبدل ولا يتغير لأن للدين ربا يحميه للدين ربا يحميه ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا يحميها ويدافع عنها، وهو القائل في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن ما الذي تغير يا عباد الله؟ ما الذي تغير في هذه الأمة؟ إنها القلوب. نعم، قست القلوب، قست قلوبنا يا عباد الله، قست قلوبنا عن الاتعاظ بكتاب الله وعن الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فوالله أيها المسلمون، والله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تمسك المسلمون اليوم بدينهم تمسكا صحيحا وطبقوه تطبيقا إيجابيا في جميع أمورهم لساد العالم كما حصل ذلك لأسلافهم وعدا على الله حقا. والله لا يخلف الميعاد، وهو القائل في كتابه العزيز: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعرفوا لدينكم قدره، واعلموا أن التمسك به هو السبيل الوحيد الذي يكفل لكم الحياة الطيبة والأجر العظيم، ويضمن لكم حياة النصر والعز، ويضمن لكم حياة الرخاء والكرامة والتمكين، مصداقا لقول الله رب العالمين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمة الإسلام، إن من محاسن هذا الدين العظيم هذا العيد المبارك، هذا العيد السعيد، فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، وهو اليوم الذي يخرج فيه المسلمون يخرجون فرحين بما أنعم الله عليهم به من إتمام الصيام والقيام، يؤدون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره وبرهانا على ما قام بقلوبهم من محبته وشكره، فهم لربهم حامدين معظمين، ولخيره وثوابه مؤملين راجين. فاسألوا ربكم أيها المسلمون، اسألوا ربكم الجواد الكريم أن يتقبل منكم عملكم، وأن يتجاوز عن مسيئكم، وأن يعيد عليكم مثل هذا اليوم العظيم وأنتم في خير وأمن وإيمان. فاللهم آمين آمين. أيها المسلمون، اعلموا أن هذا العيد المبارك، اعلموا أن هذا العيد المبارك ليس عيد مبتدعة ولا مشركين، لأنه ليس للمؤمنين في هذه الدنيا إلا ثلاثة أعياد فقط. وكل عيد يا عباد الله، كل عيد منها يأتي بعد استكمال عبادة من العبادات العظيمة في الإسلام، فعيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، جعله الله سبحانه وتعالى يأتي بعد استكمال الصلوات المكتوبات في الأسبوع. والعيد الثاني هو أكبر الأعياد الإسلامية وأفضلها، وهو يوم الأضحى. شرعه الله جل وعلا بعد إكمال الحج إلى بيته الحرام. وأما العيد الثالث فهو عيد الفطر المبارك، عيد الفطر المبارك الذي جعله الله جل في علاه يأتي بعد استكمال شهر رمضان ليستوفي فيه الصائمون أجر صيامهم ويرجعون إلى بيوتهم بالمغفرة والرضوان. فهذه هي أعيادكم أيها المسلمون، وليس في الإسلام عيد سواها. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واشكروه على ما أنعم به عليكم من إتمام الصيام والقيام. فكم من أناس تمنوا أن يصوموا مثلكم وأن يقوموا مثلكم، ولكن أتاهم الموت فصاروا في قبورهم مرتهنين، لا يستطيعون صياما ولا يستطيعون قياما. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالصيام والقيام، فإن ذلك يا عباد الله من أكبر النعم علينا. واسألوه جل في علاه أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يتجاوز عما حصل في رمضان من التفريط والإهمال. واعلموا معاشر المسلمين، اعلموا أن الطاعة تتبع بالطاعة، لهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وتفسير ذلك يا عباد الله أن صيام رمضان يقابل عشرة أشهر، وصيام ست من شوال يقابل شهرين، فذلك تمام العام. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على العمل بهاته السنة، واعلموا أنها ليست واجبة، اعلموا أنها ليست واجبة، فلا بأس أن يصومها الإنسان سنة ويتركها أخرى، ولكن الأفضل أن يصومها كل سنة حتى لا يحرم نفسه من ثوابها، وحتى لا يحرم نفسه من العمل بالسنة. ومن السنة في هذا اليوم أيضا يا عباد الله أنه يستحب لمن خرج إلى مصلى العيد من طريق أن يرجع إلى بيته من طريق أخرى، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعل ذلك إظهارا لشعائر الله، وقيل حتى يشهد له الطريقان يوم القيامة. ثم اعلموا أيها المسلمون أنه يجب علينا جميعا أن نستحضر عظمة هذا العيد العظيم، وأن نتأمل لأي شيء جعل وماذا شرع فيه. وتذكروا بمروره يا عباد الله، تذكروا بمرور هذا العيد وتكرره عليكم، تذكروا انقضاء أعماركم وانتهاء آثاركم وختم أعمالكم وحضور آجالكم. فتزودوا بالتقوى، تزودوا بتقوى الله جل وعلا، فإنها خير زاد. فإياكم عباد الله إياكم والنظر إلى ما حرم عليكم، لأن ذلك من تحقيق تقوى الله. وغضوا من أبصاركم فإن ذلك من تحقيق تقوى الله. غضوا من أبصاركم فإن النظر سهم، سهم مسموم من سهام إبليس، يزرع الشهوة في القلب ويجر إلى الوقوع في الفواحش. واتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله أيها الآباء وأرباب البيوت، اتقوا الله في أهليكم فإنكم مسؤولون أمام الله. اتقوا الله في أهل بيتكم، ألزموا أنفسكم بطاعة الله ورسوله، ألزموا أنفسكم بطاعة الله ورسوله، وألزموا نساءكم وبناتكم بالستر والحجاب، وجنبوهن مخالطة الرجال، وجنبوهن الخروج من البيت لغير حاجة، لأنكم مسؤولون أمام الله. واتقوا الله أيها الرجال، اتقوا الله أيها الرجال، واحذروا من مصافحة النساء، إياكم ومصافحة النساء غير الغير المحارم، اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ولأنه القائل عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فاتقوا الله أيها المسلمون واعرفوا لدينكم قدره. ثم اعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أنه جرت عادة الناس أن يتصافحوا وأن يهنئ بعضهم بعضا في العيد، وهذه عادة حسنة تجلب المودة والألفة وتزيل البغضاء والشحناء. فتصافحوا وتسامحوا وتراحموا، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم اعلموا عباد الله، اعلموا أن زيارة القبور في هذا اليوم بالذات لا يعلم لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، زيارة القبور مشروعة في كل وقت، وأما تخصيصها بيوم العيد فإنه بدعة منكرة، فاحذروا البدع يا عباد الله. فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي ختام هذه الخطبة أقول لكم أيها المسلمون: أخلصوا أعمالكم لله جل وعلا وحده، وأخلصوا اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا زكاتنا، اللهم تقبل منا زكاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم من علينا بمحبتك والإخلاص لك في جميع الأعمال، ومن علينا بمحبة رسولك صلى الله عليه وسلم والاتباع له على كل الأحوال. اللهم ارزقنا محبة شرعه، اللهم حبب إلى قلوبنا محبة شرعه، وارزقنا التمسك به إلى يوم نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا عبيدك خرجنا إلى هذا المكان نرجو ثوابك وفضلك، ونخاف رجزك وعذابك. اللهم حقق لنا ما نرجو، وأمنا مما نخاف، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الحسنة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وناصرا يا رب العالمين. اللهم أيدهم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمة المسلمين جميعا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.